عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت فرضية صيام رمضان بقي استحبابه وليس واجبا، إنما مستحب. أما فضله فقد أخبر النبي أنه يكفر السنة الماضية، يكفر عنك سنة مضت، فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يبادر فيه، أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يصومه، والأمر الثاني طلبا لهذا الثواب العظيم المترتب على صيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بصيام يوم قبله أو بعده من أجل ما نشابه اليهود، أن اليهود يصومون اليوم العاشر فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة مع العاشر. وجاء في بعض الروايات أيضا صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، فلأجل مخالفة اليهود يستحب أن الإنسان المسلم لا يقتصر على صيام عاشوراء فقط، الأولى والأفضل أن يصوم يوم عاشوراء وهو الأساس، لكن يستحب أن يصوم قوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. هذا السائل يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين، ماذا يلزمه؟ الوقت في نهار رمضان كفارة وكفارة الظهار، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا كفارة الظهار في سورة قد سمع، وبيّن أن عليه يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا كان لا يستطيع أن يعتق رقبة أو لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، وستين مسكين كل مسكين له نصف الصاع، وإذا كان مثلا ما يعرف الصاع فالكيلو الموجود الآن بين الناس كيلو ونصف، فمعناه أنه يطعم مثلا يخرج 90 كيلو لستين مسكين، كل واحد من المساكين له كيلو ونصف كيلو، هذا مقدار نصف الصاع. نعم. هذا سائل يقول رجل أحرم بالحج وذهب يوم التروية إلى منى، وفي صبيحة يوم عرفة رجع إلى بيته وفسخ الإحرام وجلس ولم يحج بدون عذر شرعي، ما حكم عمل هذا الرجل وماذا يلزمه؟ هذا الرجل لا يزال في إحرامه، لأنه ما يجوز بعد ما يدخل في الحج أو يدخل في العمرة لا يجوز له أن يتحلل أبدا إلا بفعله، فهذا الذي رجع بعد ما أحرم وخرج ورجع لا يزال باقيا على إحرامه، وما يترتب وما عمله من محظورات الإحرام واجب عليه، إن كان هو أهله والعياذ بالله فعليه كفارة بدنه، وإن كان كذلك تطيب وحلق رأسه ولكلم أظفاره ولبس المخيط وغطى رأسه عليه الكفارات هذه محظورات الإحرام، فعليه إذا كان هذا واقع من شخص عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ويكمل الآن إذا صار الحج فاته يكمله بعمره، يجعل ينوي هذا عمره ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بعمره، فإن كان جاهل ما يعرف الحكم فإن شاء الله يكفيه هذا، وإن كان أنه عارف الحكم ففي جميع ما ترتب عليه يجب عليه، كان هو أبن زوجته عليها الكفارة الوطن ويكون تغطية رأسه ولبس المخيط لأن الحج والعمرة ما تختلف عن بقية الأعمال، الصلاة لو دخل في الصلاة ثم مثلا طرى له شيء وقطع صلاته ما عليه، أو دخل في الصيام وصام ثم طرى له أنه يفطر بأمر من الأمور وأفطر فلا شيء عليه، لكن الحج والعمرة إذا دخل فيه ما يجوز أن يتركه أبدا، يلزم ويكمله يلزم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فما تلبست فيه ونويته يجب عليك إتمامه لهذه الآية الكريمة. هذا سائل يقول لو صادف يوم عاشوراء يوم سفري وأنا أستطيع الصيام فهل الأفضل الصيام أم الفطر؟ والله لا الصيام إذا كان ما يشق عليك عجب تحصل الفضيلة هذه، والمسافر مخير بين الصيام والفطر، فإذا كان يشق عليك ف فالفطر أولى، وإذا ما يشق عليك فالصيام أولى. نعم. هذا سائلة تقول: امرأة صالحة ولدها فاجر لا يصلي، وهي راغبة في هدايته غاية الرغبة، ولكنه يمشي مع السفهاء، واشترت له جهاز التلفاز حتى يمسكه من الشارع، فهل عليها إثم في ذلك؟ لأنما الأعمال بالنيات، إذا قصدت هذا من أجل صيانة ابنها وأنه ما يروح يختلط بناس، ربما يترتب على اختلاطه بهم أمور أكبر من التلفزيون. نعم التلفزيون الأولى للإنسان، أنه مع أن التلفزيون فيه أشياء مباحة لو نظر إليها ما فيها بأس، مثلا النظر إلى مثلا الأخبار ولا إلى الأحاديث ولا الأشياء اللي ما فيها محذور، أنما التلفزيون المحظور في الأشياء المحظورة فيه المحرمة فيه، وغيره ما فيه مباحة. فمثلا إذا كانت هي مثلا اشترت له هذا من أجل حتى ولو استعمل بعض الشيء اللي ممنوع من أجل أن تصونه عن أمر أكبر، فهذا إن شاء الله أنها معذورة، وربما إن شاء الله على قدر نيتها إن الله سبحانه وتعالى يهديه ويصلحه، لأنه لو ذهب مع شباب غير صالحين ربما يرتكب أمورا كبيرة، ربما يرتكب أثاما جرائما كبيرة، فإذا أمكنها أن تصون وتعمل معهم هذه الأشياء فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: كنت أصلي صلاة التسبيح باستمرار، ثم نهاني عنها أحد المشايخ بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بأن يصلي صلاة التسبيح ضعيف، فهل هذا صحيح؟ لا، على كل حال صلاة التسبيح اختلف العلماء فيها، ليست ضعيفة عند جميع العلماء، بعض العلماء يحسنها ويرىها من الأحاديث الحسنة ويبيح العمل فيها، لا سيما كثير من العلماء رحمهم الله التي ليست بحكم وإنما هو في فضل أعمال يتساهلون فيها، فإذا كانت من فضائل الأعمال يتساهلون في الأحاديث فيها، فأنت الذي فعلته وصليت إن شاء الله أنك على أجرك وعلى خير، ولكن الأولى أنك ما تداوم عليها، لأن الحديث فيه ما فيه ما في شك، لكن بعض العلماء رحمهم الله ما صحه، وبعضهم يرون أنه حديث حسن، لكن لو فعلته فلا عليك شيء إن شاء الله تعالى، وإن تركته فكذلك لا شيء عليك. هذا سائل يقول: إلى أي حد جائز الأخذ من اللحية؟ وإذا كانت تضايقه فهل يجوز تخفيفها؟ لا، اللحية الأولى أنك ما تتعرضه، لكن لو كان مثلا فيها شيء زايد ومشوه وأنت إذا قبضت عليها يطلع هذا وأردت أن تفعله فربما جاز ذلك، نظرا إلى أن بعض الصحابة فعلوا هذا كما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويروى عن غيره أيضا أنه كان إذا حج رضي الله عنه وحلق رأسه مسك لحيته كذا وما زاد أخذه، ولكنه قاصد بهذا أن أخذ من شعره في هذا مثل ما يحلق رأسه، فلو فعل هذا إن شاء الله ما، ولكن تركه أولى. ولا أما أنك تبي تأخذ بس عجل عشان تجمل أو كذا لا، ما ينبغي لك، الأولى أن تتركها عملا بالأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى وأهين الشوارب، أكرم اللحى وأهين الشوارب، أرخوا اللحى خالف المجوس، أرخوا اللحى خالف أهل الكتاب، فهذا شيء أمر منه عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نقتدي به ولا ينبغي أن تحلف مثلا. لكن إن زاد عن القبضة ورأيت أنه مثلا ملفت للنظر وفعلته مثل ما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإن شاء الله ما عليك. نعم. هذا سائل يقول: إني ولله الحمد أصلي، وإذا أمرت إخواني وأهلي بالصلاة يتكاسلون ولا يصلون، وأحيانا لا يذهبون حتى لصلاة الجمعة إلى المساجد، هل أسكن معهم وأخالطهم في المأكل والمشرب أم أخرج من البيت؟ يعني لا يصلونها أو لا يصلون مع الجماعة؟ فرق بين يتكاسلون ولا يصلون. يقول يتكاسلون ولا يصلون، أي سألهم يتركون الصلاة بالكلية، فهذا أعوذ بالله منكر عظيم، والاستمرار على هذا والعياذ بالله كفر، النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا يجوز البقاء مع هؤلاء إلا ما دمت تحاول إنك تنصحهم. فلا بأس تبقى عندهم إذا كان رأيت أن المصلحة تقتضي ذلك، وأن بقاك عندهم ربما أن الله يهديهم الله بأسبابك تفعل ذلك. فإذا عيست منهم وإن كان ما هم أثرين بهم وهم هم نافعين بهم، فالأولى أنك لا تجلس عندهم بل اتركهم وخرج منهم. لكن إن كان بقاك عندهم يبي يصير فيه مصلحة لهم أن الله يبي يهديهم وتلحقك عليهم وأمرك إياهم بالصلاة وتذكيرك إياهم ومواعظك لهم تتأثر بهم، فالأحسن أنك تبقى لعل الله يهديهم بأسبابك. والنبي يقول لها أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن أيست منهم فلا يجوز أن تبقى معهم وهم لا يصلون. هذا سائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمش الاستهزاء؟ الاستهزاء والعياذ بالله، الاستهزاء بالناس المتدينين وعلى الاستقامة هذا خطره عظيم. ولكن الاستهزاء قد يكون على نوعين: أما يستهزئ بشخص مثلا من أجل ملابسه مثلا الرثة، أو من أجل مثلا عاهة فيه أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه ما يجوز. لكنه إما إن استهزأ به من أجل الدين ومن أجل تمسكه بالدين فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك. الذين كانوا يسبون النبي ويسبون أصحابه ويقول مثل ما رأينا مثل ما رأينا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعني القرى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى ما أنزل، وقال فيهم أو يعتذرون إلى النبي لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعتذروا، قال الله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بهذا أمر عظيم، لكن إن استهزاء بالشخص ما هو من أجل دينه، من أجل أمر خارج عن دينه، فهذا ما ينبغي للمسلم ولا يجوز، وهذا يحرم عليك إنك تستهزي بإخوانك أو مثلا تتكلم بأعراضهم أو تتحكم بهم، هذا ليس من الأدب ولا يجوز. لكن إنسان إنك من أجل الدين ومن أجل اتصافه بالتدين ومن أجل كونه مثلا من لازم طلب العلم ومن أجل حفظ القرآن، فهذا والعياذ بالله كفر. نعم. ورد لنا أسئلة متكررة يقول فيه: هل يوم غد الثلاثاء؟ أسئلة متكررة ولا إيه؟ يقول: هل يوم غد الثلاثاء هل هو التاسع من شهر محرم؟ غدا الله ما يقدر الإنسان يقول شيء، لأننا ما عرفنا أن أحد شاهد الهلال وكذا، وإن كان بالنسبة للتقاويم نعم يعتبرون أن اليوم 8 وبكرة 9، لكن ما هو هذا شيء مؤكد الحساب ما هو، لكن الحال يكون العبرة بالرؤية، ولا بلغنا عن أحد أنه رآه فيهم كذا كذا، فلا أحوط مثل أحوط لنا أننا نصوم اليوم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، لأنك إذا صمت يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء تأكدت أنك صمت اليوم العاشر، فهذا أولى. نعم. هذا سائل يقول: كنت مسافرا فصليت خلف إمام ظننت أنه سوف يتم الصلاة، ولكنه سلم بعد ركعتين، فهل أسلم معه أو أتم 4 ركعات لأنني لم أنوي القصر؟ لم يخالف إذا كان أنه مسافر وهذا صلى خلف واحد مسافر وهذا يتابعه ما يخالف ولو هما نواه، بس ظانا أنه مقيم ما يأثر. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يلبس أولاده الصغار الثياب التي فيها صور ويدخل إلى المساجد؟ لا، ما ينبغي الثياب التي فيها صور هذه، ولا ينبغي أن تدخل المسجد الصور لو مهم ثوب مهما كان، ولا ينبغي أن يلبس هذه. نعم الصورة إذا انتهينت لا بأس، إذا امتهنت لو جعلها توطب الأرض وكذا أو مخدة ينعليها لما في بس إن شاء الله، لكن إنما يلبسه ويصلي بها ويدخل بها المسجد ولا يدخل الحرم لا، ما ينبغي هذا، هذا ينبغي منعه من هذا الشيء، لأن هذا أقل ما فيه أن تشوش على الناس قدامك. والنبي كان يصلي وأمامه قرام ستر وضعته عائشة، فلما سلم قال ألهاني هذا عن صلاتي وأمر بإزالته، وأمر عائشة أن تقطعه مخدات علشان تمتهن الصورة ولا تعظم. نعم. هذا سائل يقول: كنت مسافرا فصليت صلاة الظهر مع العصر قصرا وجمعا، فوصلت إلى البيت قبل أن يحين وقت الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟ لا، ما عليك الإعادة. إذا صليت مثلا جمع تقديم ووصلت البلد ولو قبل دخول الوقت أو مع الوقت أو دخلت تلو الوقت موجود أو الناس ما صلوا، ما يقدر لكم الإعادة، لأنك حين ما صليته مأذون لك بها، فنفس كما دام مأذون لك بها فهي إن شاء الله مقبولة ولا يلزمك الإعادة ولا. هذا سائل يقول: أعمل دهان وتلتصق بيدي بويات على أعمل دهان وتلتصق بيدي بويا على شق البقع تحول بين وصول الماء إلى الجلد، ويصعب علي إزالتها قبل كل صلاة، فهي تستغرق وقتا طويلا لإزالتها، فهل إذا توضأت وصليت هل علي شيء؟ إيه نعم، إذا كان مثل ما ذكرت إنها تمنع وصول الماء إلى البشرة فهما يصح الوضوء، ولكن الأولى لك إنك مثلا تكون على طهارة قبل ذلك، إذا كانت تستدعي وقت طويل وكذا فأنت تكون على طهارة قبل تستعملها، فإذا مثلا أديت الصلاة اللي عليك وجت الصلاة الثانية ما دوم أنك تغسل بما يزيله الأشياء التي تزيله مثلا من زيت ولا من صابون وإلا من مثلا غاز ولا من أي شيء، فهذا يجب عليك، لأنه إذا منع وصول إلى البشرة وينقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، مقدار الدرهم، والدرهم صغير يعني قريبا مثلا من مقدار القرش المعروف عندنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بإعادة الوضوء والصلاة وهي لمعة صغيرة، فإذا كان من في العضو من أعضاء الوضوء بقي منه بقي ما وصلها الماء سواء بحائل أو نسيان أو كذا، لا لازم تكمل الوضوء، ما كمل الوضوء إلا لما يصل الماء جميعه إلى جميع الأعضاء المأمور بغسله. هذا سائل يقول: هل يجوز لي الجلوس والتحدث مع زوجة أخي لكونها شقيقة لزوجتي، وكذلك هل يجوز لأخي الشقيق الجلوس والتحدث مع زوجتي لأننا جميعا نسكن في بيت واحد ونأكل مع بعضنا؟ أما إذا كان مع المجموعة فلا بأس، أنت حاضر وأخوك حاضر ومجلسنا، لكن الخلوة بهذا لا يجوز، لا يجوز أن تجلس معها وتتحدث معها وأنتم منفردين، هذا ما يجوز، لأن النبي نهى عن الخلوة وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن إذا كنتم في البيت على أنها مثلا زوجة أخيك تتستر منك ولا يظهر منها شيء ولا تكشف وجهه، أما مجرد كلام لا فلا بأس إن شاء الله إذا كان أخوك موجود، لكن لا يجوز إنك مثلا تدخل عليها وحدها، ولا يجوز أن تتحدث أنتوية وأنتم وحدكم ما في البيت غيركم، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمه، وأخبر أن الشيطان حريص على ابن آدم فربما حسن لهم الفاحشة والعياذ بالله، فهذا لا يجوز، لا يخلون رجل بامرأة، النبي نهى هذا نهي عن عز وجل. لكن إذا كنتم مجتمعين سواء إن شاء الله ما في شيء، ولا بد أن تتستر تستر وجهها. نعم. هذا سائل يقول: لقد ابتليت بالتدخين فأريد أن أتوب بعد أن عرفت أنه حرام، فكيف يكون توبتي؟ لشو؟ يقول: ابتليت بالتدخين. التدخين أي نعم، أي نعم، الدخان لا شك أنه شيء محرم، ولا سيما أكد تحريمه أيضا ثبوت الضرر فيه، فإن يكاد أن يكون الأطباء مجمعون على ضرره والشرع حرم جميع ما يضر البدن، كل شيء يضر بالبدن فإن الشرع حرمه، فهذا الدخان لا شك أنه محرم من أمور كثيرة لمضرته للجسم، لأنه يحدث أمراض، يحدث والعياذ بالله السعال، ويسبب إلى تسدد أفواه العروق، ويسبب والعياذ بالله إلى أحيانا إلى مرض السل، وأحيانا والعياذ بالله يسبب إلى مرض السرطان. فلما كان أنه بهذه المثابة يحرم استعماله، والعلماء رحمهم الله من يوم خرج كثير منهم حرموه قبل أن تتبين لهم كل هذه الأمور، فهذا لا يجوز ما دامت أنك كنت تستعمله، والآن الحمد لله علمت أنه حرام وتبصرت بدينك، فيجب عليك التوبة والاستغفار عما مضى ولا تعود إليه، فهذا الواجب عليك. نعم هذا بيع الدخان كيف البيع؟ نعم نعم، الشيء المحرم ما يجوز بيعه، كل شيء حرمه الله لا يجوز بيعه، لا يجوز تشتريه ولا يجوز تبيعه. مثلا ننصح اخواننا مثلا اصحاب البقالات انهم ما ينبغي يبيعونه لان هذا محرم، وعنده مثلا انواع البضائع والحمد لله المباحة التي حصل منها الخير الكثير وحصل منها الفائدة، وفائدة طيبة ومباحة ولله الحمد، ولا يدخل فيها شيء يسير ويفسد هذا الشيء لانه هذا محرم، ولا يجوز انك تعين الناس على فعل المحرم لانك تكون انت سببا في هذا، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم. هذا سائل يقول: حبسني مرض عن المبيت في ميناء يوم 11 و12 من ايام التشريق، وكذلك لم ارمي الجمرات، وبت ليلة 13 ورميت على الترتيب، هل عملي هذا صحيح ام لا؟ هل يجب علي شيء؟ لا، ما دمت انك رميت الجمار كلها على الترتيب، رميت جمار اليوم الاول ثم رميت اليوم الثاني ثم رميت الثالث، فهذا يكفيك ان شاء الله ولا عليك شيء. اما عدم الان في موقف واحد ولا لو كان في موقف واحد؟ لا، لابد يكمل، احنا ما ينتهي، يرمي مثلا الجمرة الاولى والوسطى وجمرة العقبة، فاذا خلص يعود لليوم الثاني، فاذا خلص يعود لليوم الثالث، فهذا اذا عملت هذا العمل فلا شيء عليك ان شاء الله. واما لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الابل ان يعملوا هذا، الذين ذهبوا يرعون الابل في زمن عليه الصلاة والسلام امرهم اذا جاءوا ان يرمون اليوم اللي فاتهم الاول والثاني والثالث. اما ترك المبيت في منى فإن كنت معذور يعني مريض لا تستطيع البقاء، أو ربما أنك بالمستشفى تتعالج، فهذا لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: هل يجوز تقبيل المصحف عند الأخذ للقراءة؟ ما في شك تقبيله لا بأس جائز، لكنه ما يبغي، لأنه احترامه واجب، تحترمه بكل طرق الاحترام، إلا أنك لو إذا كنت تأخذ كل ما أخذت المصحف تقبله هذا ما ينبغي، لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا، وهم أيضا يحبون القرآن أكثر من محبتنا له، فلا كانوا يعملون هذا، بل يأخذ المصحف ويجلس له ولا يحتاج كل ما أخذته تقبله، فهذه من الأمور المحدثة فالأولى تركها، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا، وإن كان ما يعمله الإنسان قصده صحيح تعظيم للقرآن وكذا، لكنك ما ينبغي أن تأتي بشيء لم يسبك إليه النبي ولا أحد من الصحابة ولا أمر به، فالأولى ترك مثل هذا الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.